أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الوضوء. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. شايف مع هذه؟ ضع عليها دائرة مهمة، لأنه المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبتان أو واجبان. يعني المذهب أن غسل الوجه واجب، والمضمضة والاستنشاق معه أيضا واجبان. فقال: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. وغسل الوجه واضح: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيتين من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا واضح. طيب، والمضمضة والاستنشاق، حد المضمضة هو تحريك الماء في الفم، أدنى تحريك. إذا حركه أدنى تحريك فإنه نقول قد تحققت المضمضة. أما إذا أدخله فلفظه فهذه ليست مضمضة. الاستنشاق حده هو جذب الماء بالأنف، جذبه. أما مجرد يضع الماء ويجعله يخرج فلا يجذب بنفسه، فهذا لا يدخل في حد الاستنشاق. وللأسف هذا يعني أمر يغفل عنه كثير من الناس. قال: وغسل اليدين، هذا الفرض الثاني، يعني إلى المرفقين، وغسل الرجلين يعني إلى الكعبين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين. مسح جميع الرأس مع الأذنين، كذلك مع هذه يقال فيها ما قيل في تلك. فمسح الأذنين واجب أيضا على المذهب. قال: وترتيب. فالترتيب واجب، فلا يصح أن يبدأ برجليه مثلا أولا. وموالاة، بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. الصوت يا شيخ ماجد، شغل المايك. قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وطئ، ومسلمة ممتنعة لذلك. طيب، شيخ ماجد، غير ولا غيري عندك؟ عندي مضبوطة بالكسر. أي طيب. يقول رحمه الله تعالى: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، هذا مستثنى. فإزالة الخبث لا يشترط له نية. فلو كان على ثوبك نجاسة وتركته بالخارج وجاء عليه ماء بقدر 7 غسلات، فإنه على المذهب نقول إنه قد طهر بذلك، لأنه لابد عندهم من 7 غسلات كما سوف يأتي. قال: وغسل كتابية لحل وطئ. يعني لو أن مسلما تزوج كتابية، يجوز له أن يتزوج كتابية، فإذا طهرت من الحيض يجب أن تغتسل لحق من؟ لحق الزوج الذي هو مسلم، فلا يحل له أن يطأها حتى تغتسل. طيب، هل تنوي؟ هي ما تنوي لعدم وجود الشرط الذي شرط وجوب الطهارة أصلا، وهو الإسلام، وإنما هي تغتسل لحقه. يعني هذا الغسل ملتفت فيه لحق الزوج المسلم، فهذا يكون غسل بلا نية، يعني لا تشترط له نية. مسلمة ممتنعة، يعني طهرت من الحيض فأراد زوجها أن يعاشرها فأبت أن تغتسل حتى يجوز له أن يعاشرها، لأنه لا يجوز له أن يعاشرها حتى يجامعها حتى تغتسل. فلو أنه أرغمها على ذلك يعني اغتسلت بدون نية منها، فإن نقول إن هذه صورة من الصور التي لا يشترط لها نية في تلك الطهارة، فيجوز له أن يعاشرها بعد ذلك، فتكون مبيحة لفعله وليست رافعة لحدثها هي. اكتب بعد هذه: وينوى عن ميت ومجنونة غسلا. وينوى عن ميت ومجنونة غسلا. صار عندنا النية لها صور: نية لابد نفس الشخص ينوي، هذا الأصل فيها، صور مستثنات تفعل بها الطهارة بدون نية، صورة وسط تفعل بها هذه الطهارة ولكن ينوي شخص آخر، ما صورتها؟ هي النية عن الميت، لأن الميت لا نية له إذا أردنا أن نغسله، وكذلك المجنونة إذا أريد تغسيلها بعد طهارتها من الحيض مثلا لأجل أن يعاشرها أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. قال: وتسقط سهوا وجهلا. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: والتسمية واجبة. واجبة هذه ضع تحتها 5 خطوط، في رواية 6. مهمة هذه تسمية، أنها واجبة. لماذا؟ هذا عند الحنابلة تسمية لكل طهارة واجبة واجبة، والشيخ جمعها لك هنا فقال: والتسمية واجبة في وضوء، فلا يصح الوضوء إلا بتسمية قول بسم الله، وغسل فلا يصح إلا بقول بسم الله، وتيمم فكذلك، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. إذا قام الإنسان من نوم الليل الناقض للوضوء لابد بهذه القيود، فلا بد أن يسمي لأنه طهارة واجبة. فكأنك أحسست أن هذا الحكم فيه شدة، فقال لك الشيخ: وتسقط سهوا وجهلا، يعني نسيت تسمي في بداية الوضوء، فانتهيت من الوضوء وأنت لم تسمي فوضوءك صحيح بلا إشكال. طيب، تذكرت في أثناء الوضوء لما أردت أن تمسح رأسك تذكرت أنك ما سميت. في طريقتان في المذهب، منهم من يقول تسمي وتكمل، ومنهم من يقول لا، لابد أن تعيد من الأول. طيب، ذكر لك المصنف 4 صور كلها التسمية فيها واجبة صح، وبقي صورة خامسة وهي غسل الميت. إذا أراد إنسان أن يغسل الميت فلابد أن يسمي. وهذه المسألة وهي كون التسمية واجبة في هذه الطهارات، هذه من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة، لأن بقية المذاهب الثلاثة يرون استحبابها وعدم وجوبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له 3 تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وثانية وثالثة، وكره أكثر. نعم. شيخ ماجد، مكتوب عندك بداءة ولا بداءة؟ بداءة. بداءة بالفتح؟ نعم، أحسن الله لك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن سننه، من سننه، من سنن الوضوء استقبال قبلة. من سنن الوضوء أن يستقبل القبلة عند الوضوء. وقال شمس الدين بن مفلح في الفروع: وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. متجه في كل طاعة إلا لدليل، يعني كأنه يقول أن الأصل أنه يستحب استقبال قبلة في جميع الطاعات إلا لدليل، مثلا الخطبة. إذا كان الخطيب يخطب هذا الآن هو في عبادة، لكن يستحب له أن يستقبل الناس، ولا يعني بل يستحب له أن يستدبر قبلة. طيب، قال: ومن سننه استقبال قبلة وسواك. ومحل السواك على المذهب عند المضمضة، محل السواك عند المضمضة، وضابطه تقدم لك. قال: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. بداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، يعني يستحب لكل متوضئ أن يبدأ وضوءه بغسل يديه. وقال لك غير قائم من نوم ليل، بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. غير قائم من نوم ليل هذه يعني هذا استثناء، فما حكمه؟ ما حكم القائم من نوم الليل؟ ما حكم غسل يديه؟ حكم غسل يديه أنه واجب على المذهب، ولذلك قال: ويجب له 3 تعبدا. ويجب له يعني للقيام من نوم الليل الناقض الوضوء. ثلاثا تعبدا. تعبدا ايش معنى؟ ايش نستفيد من هذا؟ يعني بغير قياس، يعني غير معقول المعنى. فمجرد انه نام في الليل نوما ناقض الوضوء فنقول لابد ان تغسل يديك. طيب لو قال انا جعلتها بداخل قفازات مثلا، طيب فهل يجب علي إذا قمت من النوم أن أغسل؟ يقولك يجب عليك أن تغسل على المذهب. لماذا؟ لأنه تعبدي غير معقول المعنى. طيب قالوا بمضمضة فاستنشاق، وبمضمضة فاستنشاق يعني وأن يبدأ عند الوضوء بالمضمضة ثم الاستنشاق. فلو عكس، لو بدأ بالاستنشاق قبل المضمضة جائز، لكن المستحب أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق. قالوا مبالغة فيهما لغير صائم. مبالغة فيهما ما هما؟ المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ومبالغة في المضمضة أنه يدير الماء بكامل فمه، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء إلى أقصى أنفه. قال رحمه الله تعالى وتخليل شعر كثيف. تخليل شعر كثيف يعني في العضو المغسول. تخليل الشعر الكثيف يعني في الوجه، سواء كان الشعر من شعر شارب أو لحية أو كان في شعر الحاجبين، فإنه يستحب تخليله، تخليل الشعر الكثيف في الوجه. وطريقة التخليل هو أن يجعل في فمه في يده ماء، ثم يدخل يده، يدخل أصابعه بداخل اللحية هكذا، إما هكذا وإما هكذا، طيب حتى يكون الماء دخل للداخل. وإما أن يأخذ ماء ويجعله من كلتا الجهتين ويحركه هكذا. قال وتخليل شعر كثيف والأصابع، يعني يستحب له أن يخلل أصابعه أيضا. وطريقة تخليل الأصابع، تخليل أصابع اليدين هكذا، يدخل بعضها في بعض. وتخليل أصابع الرجلين أن يدخل الخنصر اليسرى بين الأصابع، بدءا من أطرف من طرف الأصابع في اليمين، يعني من خنصر الرجل في اليمين إلى خنصر الرجل في اليسار، حتى يتحقق التيابن. يبدأ بالأول شيء في اليمين، من أطرف اليمين ثم إلى الطرف اليسار. قال رحمه الله تعالى وغسلة ثانية وثالثة. وغسلة ثانية وثالثة إيش يعني؟ يعني أنه يستحب غسلة ثانية وثالثة، فلا يقتصر على غسلة واحدة. وسواء وهذه في الترتيب يعني من الأدنى إلى الأعلى، غسلة واحدة هذا أدنى شيء، هذا حد المجزئ. غسلتان هذه أفضل، ثلاث غسلات هذه أفضل. طيب أكثر من كذا، أكثر من ثلاث غسلات، هذا حكمه أنه مكروه. قال وكره أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. قال رحمه الله تعالى وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، لأنه جاء هذا في بعض الروايات. وقول ما ورد الذي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وهذه كلها جاءت في السنة. وأولها الذي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الذي في مسلم. نعم.